والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لله الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ في درس اليوم نذكر بالمسألة. في الدرس الماضي تكلمنا على لفظة الولع، قلت الولع بالخاء وصحيح أنها بالحاء، واحد أخوان نبدأ في آخر الدرس جزاه الله خيرا على هذا التمرين. درس اليوم يتكلم عن الوضوء، وقبل أن أبدأ في شرح المتن أريد أن أتكلم عن صفة الوضوء كاملة من أولها إلى آخرها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك أتكلم حول الواجبات الفرائض والسنن والمندوبات. أولا نبدأ بصفة الوضوء كاملة من أولها إلى منتهاها، ثم بعد ذلك نشرح الكلام على المتن والكلام على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. أولاً، إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ يسن له أن يبدأ أولاً بالسواك، يبدأ بالإستاذ بسواك أو بغيره، يبدأ. وبعض أهل العلم قال إذا استاذ الإنسان يستاذ باليمين وبعضهم قال بالشمال وبعضهم جمع بين القولين، قال إن كان يريد أن يستاذ للتنظف يستاذ بالشمال، وإن كان يريد أن يستاذ للاستلام يستاذ باليمين. بعد أن يستاق ينوي الوضوء، أولاً يأتي بالنية، وهذه النية لا إشكال فيها ولا تعب فيها، لأن الإنسان إذا فعل العبادة بغير نية يكون أمره واضح، يكون واضح الذي الشخص أما فعل بغير نية. مثال: شخص أكرمكم الله خرج من الخلاء وكان يريد أن يغسل يده فقط، كان مهموما مشغول الباب وغسل يده وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح براسه وغسل رجله، في اثناء غسل رجليه تنبه، وفي حديثه مع نفسه كانه يقول: انا ما كنت اريد ان اتوضا، انا اريد ان اغسل يدي فقط. فهذا الوضوء غير صحيح ولا عبره به، لانه وقع بغير نيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه النية، يبدأ بالنية، ثم يقول: بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم بعد ذلك يغسل كفيه ثلاث مرات، وخاصة إذا كان الإنسان مستيقظا من النوم يغسل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري إلا ما تتبع. بعد أن ينتهي من غسل يديه يغسل يديه كفيه إلى المفصل إلى الإصبع ثلاث مرات، إذا انتهى من غسل كفيه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. وأفضل طريقة للمضمضة والاستنشاق وأصحها التالي: تأخذ الغرفة بيده اليمنى، كل من يتصور أن بيده اليمنى، كل شخص منا يا إخوان يتصور أن بيده اليمنى غرفة من الله، غرفة من الله، هذه الغرفة ضعها عند فمك، خذ جزءا من هذا الماء الذي في كفك وأدخله في فمك، إذا أدخلته في فمك حركه وأخرجه، باقي الماء الذي في كفك اليمنى طبعا ضعه عند أنفك وأدخله إلى داخل أنفك، اجذبه إلى داخل أنفك بالنفس، فإذا أدخلته إلى أنفك بالنفس أخرجه بيسارك بيدك اليسرى. الآن نكون تنظفنا واستنشقنا بغرفة واحدة، تأخذ الغرفة الثانية بيدك اليمنى وتضع الغرفة هذه عند فمك وتدخل بعض الماء إلى فمك وتحركه في فمك ثم تبده تخرجه من فمك، ثم تضع باقي ما عند أنفك وتدخله إلى داخل أنفك بالنفس، ثم تخرجه بالنفس وتضع يدك اليسرى على أنفك، الإدخال يكون باليمنى والإخراج يكون باليسرى، ثم تفعل ذلك للمرة الثالثة، تأخذ الغرفة الثالثة وتفعل كما فعلت. إذا فعلت هذا تكون تبضت واستنشقت واستنثرت ثلاثا لثلاث عرفات موافقا لما ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وقال في الصحيحين. وهناك صفات أخرى لكن هذه من أصح، بعض أهل العلم في المذهب يرجح هذه وبعضهم يرجح أن تكون المضمضة والاستنشاق بست غرفات، تأخذ غرفة للمضمضة واحد، وغرفة ثانية للمضمضة اثنان، وتأخذ غرفة ثالثة للمضمضة وتكون الغرفة الثالثة، وتأخذ رابعة للاستنشاق وخامسا للاستنشاق وسادسا للاستنشاق، وهذا فيصبح المجموع ست غرفات. هذه الصفات في المضمضة والاستنشاق، إذا انتهى من المضمضة والاستنشاق يبدأ بغسل وجهه. وحد الوجه من ملامد الشعر عرفا إلى الذقن إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا الوجه كاملا يغسله ثلاث مرات. من الأخطاء التي تكون في غسل الوجه، بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه يغمض عينيه ويبالغ في إغماض عينيه كأنه يقدم على أمر خطير جدا، فهذا المبالغة في إغماض العينين، هذا الانكماش الذي يحصل للعين ربما يمنع وصول الماء إلى ظاهر العين، وهذا يسبب خللا في الوضوء. كذلك بعض الأشخاص يبالغ في إغلاق فمه، يدخل شفتيه إلى داخل فمه، وهذا كذلك يؤدي إلى خلل في الوضوء. وبعضهم يبدأ بالغسل بالعينين، يغسل يأخذ الغرفة ويضعها على عينيه ويغسل ما تحت العين وبعد ذلك يمسح الجبهة، وهذا فيه خلل. يبدأ ويغسل وجهه من بداية العضو، مقدم العضو من بداية الوجه إلى أسفله، يغسله ثلاث مرات. أما بالنسبة لشعر الوجه فهو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون خبيث وإما أن يكون كثيف. فإذا كان الشعر خبيث فكيف نميز بين الخبيث والكثيف؟ كل إنسان يجري اختبارا بسيطا لنفسه، شخص لديه لحية يريد أن يعرف هل هي خبيثة أو كثيفة، يقف أمام المرأة. إذا كان الشخص هذا يرى الشعر ويرى البشرة التي تحت الشعر فهذه خفيفة، يدخلها تحت قسم اللحية الخفيفة. وإذا كان لا يرى إلا الشعر ولا يرى البشرة فهذه اللحية كثيفة، وهذه لها حكم وهذه لها حكم. يأتي في الشخص صاحب اللحية الخفيفة يجب عليه أن يغسل اللحية ويغسل البشرة، هذه اللحية الخفيفة أو القليلة التي البشرة ترى مع الشعر، هذه الخفيفة يجب عليه أن يغسل البشرة ويغسل الشعر. أما بالنسبة للحية الكثيفة لا يجب عليه غسل البشرة، يغسل ظاهر لحيته ويخليها في أصابعه وإن جعل لها غرفة رابعة، كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة بالنسبة للتثليث بعد أن ينتهي من غسل وجهه يبدأ في غسل يديه، يبدأ في غسل يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى البر. وبعض الناس يبدأ من المرصد من الرزق يوصل الكف، يبدأ من الرزق إلى المرفق، يغسل الساعة البر، يغسل زنده البر، وهذا خطر فاحش. إنما يبدأ من أطراف الأصابع إلى اليمنى، يرسم يده اليمنى ثلاث مرات ويقلب أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حقيقة رضي الله تعالى عنه قال يقلب بين الأصابع. وطريقة التخليل عند المالكية رحمة الله تعالى عليه، ضع يدك اليمنى على الطاولة أو على فخذك، ضع يدك اليمنى، ضع اليسرى فوقها، تدخل الأصابع اليسرى في أصابع اليمنى، تجعل اليسرى فوق اليمنى وتدخل الأصابع بهذا الشكل، تكون اليمنى أسفل واليسرى فوقها فتدخل فتقلل الأصابع بهذا الشكل. هذه طريقة التقليل عند المالكية كي لا يكون الإنسان مشد، ويقلل أصابعه ويغسل يديه 3 مرات، اليمنى ثم اليسرى إلى اليمنى، ثم يبدأ بمسح رأسه، يمسح رأسه. وطريقة المسح بعد أن يظل يديه أن يلصق السبابة بالسبابة ويضع يديه على إصبعيه، ثم يذهب بيديه حتى يصل بهما إلى قفاه، ثم يردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذا فعل هذا يكون موافقا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ. وبعد أن ينتهي من مسح رأسه يمسح أذنيه. وهل يجدد الماء لمسح الأذنين أو لا يجدد؟ من أهل العلم من قال بالتجديد، ومنهم من قال بعدم التجديد، وبعض المحققين يقول إن أحاديث عدم التجديد أقوى من أحاديث التجديد، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله على الجميع. وطريقة المسح الأذنين تستخدم في هذه العملية إصبعين من أصابع، هي السبابة والإبهام. السبابة تدخل رأسها في ثقب أذن وتمسح بجنبها صفحة الأذن التي تسمى باطن الأذن، وتضع إبهاميك خلف أذنيك لغاية أذنيك من الخلف وتمسح بهما. هذه الطريقة يصعب تصورها إلا إذا رأيتها بعين، وللأسف هذا شيء صعب غير متوفر الآن. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن ينتهي من مسح الأذنين يغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات ويقلل أصابع القدمين. وطريقة تقليل الأصابع عند المالكية قالوا تقليل بالقنصر، اليمنى يبدأ من القنصر وباليسرى يبدأ من الإبهام. يبدأ ويقللها بقنصر يده بقنصر اليد، يقللها ويغسل رجليه 3 مرات. إذا انتهى من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الرأس يمسح مرة واحدة، والأذن يمسح مرة واحدة، والوجه المضمضة والاستنشاق فيها التدريب، وغسل الوجه فيه التدريب، وغسل اليدين فيها التدريب، وغسل الرجلين كذلك فيها التدريب، ما معنى أن يغسلها 3 مرات؟ لا بد للإنسان أن يعرف ما المراد بالغسلة الأولى. الغسلة الأولى بعض الناس أعطاه الله وجها صغيرا، بعض الناس أعطاه الله وجها كبيرا، بعض الناس يأخذ الغرفة فلا تكفي نصف وجهه، يأخذ غرفة فيغسل بها وجهه فلا تعم وجهه، ويأخذ غرفة ثانية وربما يحتاج إلى ذلك فيحصل التعميم في الغرفة الثانية. فإذا حصل التعميم على العضو كاملا غسله كاملا يحصل هذه غسلة واحدة، إن كانت بغرفة أو غرفتين أو ثلاثة. مثلا أراد أن يغسل يديه إلى المرفق أخذ غرفة فما عم اليد كامل، غسلت الكف وشيئا من الزي وشيئا من الساعد، واخذ غرفة ثانية وتمه، هو الآن نفس الغسل وهكذا. وكذلك الإنسان إذا توقع يستشعر أنه يؤدي هذه العبادة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر أسباب إزالة الذنوب، يستشعر أن الذنوب تخرج من يديه ومن أطرافه ومن فمه ومن أنفه حتى تخرج من تحت أظفاره ومن تحت أشفاره، نسأل الله أن يغفر لنا ولا حول. نعود إلى كلام المؤلف رحمة الله تعالى، قال قال رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء سبع، وإن كان ذكر منها ثمانية. قال: النية، ذكرت النية وتكلمت عليها وفيها تفصيل عند أهل العلم. إذا نوى النية، ما الذي ينويه الإنسان إذا أراد أن يتوضأ؟ أشار إليه الشيخ عبد الواحد رحمه الله تعالى عليه ابن عاشر، أن ينوي رفع حدث أو مكتر أو استباحة تنوي من العرب. النية هذه فرض من فرائض الوضوء، دل عليها الكتاب ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول جماهير أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ذكر الله أهل العلم، قال: إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، أخذ دليل النية من الآية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما هو. كذلك وغسل الوجه وغسل اليدين من المرفقين ونصف الرأس وغسل الرجلين للتعبير. هذه كلها جاءت الآية الكريمة آية النهوض وسورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه كلها: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك من الفرائض الجلد. الجلد هو إضرار اليد على العضو المغسول بعد صب الماء أو مع صب الماء، هذا هو الجلد. قال المالكية: إن هذا فرض من فرائض الوضوء، لأن الغسل في اللغة لا يطلق إلا على ما يحصل به الجلد إذا كان من الجلد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتوضأ الوضوء صلى الله عليه وسلم، ولا يغفل أن يعمم أعضاء الوضوء إلا بالجلد، أن يعم الماء، أن يعم الماء أعضاء الوضوء إلا بالجلد. والحالة هذه يعني الماء قليل يتصور مبت، يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يصل الماء إلى العضو إلا بالجلد، إلى العضو كاملا إلا بالجلد. والفور، معنى الفور هو الموالاة، أن يغسل الوجه ثم يغسل اليدين ولا يغسل بينهما بالفاصل. هناك فرق بين الموالاة والترتيب. المقصود بالموالاة المتابعة، أنك تحدث هذا الجزء من الوضوء بعد هذا. أصل الوجه تفعل بعده اليدين ولا تغسل بينهما بالفاصل الكبير. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت جاءت آية الوضوء فسرها ونقل عنه الوضوء ونقل عن الصحابة، فما نقل عنه إلا بهذه التكنية بالتتابع، فلا يفصلون بينه، فلا يفصلون بين أجزاء الوضوء، فهي كالعبادة المرتبطة ببعضها، أجزاءها مرتبطة ببعضها كالصلاة، فلا يفصل بينها، فلا يفصل بين غسل الوجه وغسل اليدين بفاصل كبير مؤكد. هذا هو الفور ويطلق عليه الموالاة. أمن الفرائض: النية وغسل الوجه وغسل اليدين والمرفقين ونصف الرأس وغسل الرجلين من التعبير والجلد من الفوق. هذه السبعة، وسيذكر الثامن في آخر باب الفضائل أو الندوبات. قال: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروق. هذه في بداية الوضوء غسل اليدين إلى الملايين، يغسل يديه من الكوعين عند الشروق، والكوع ما يلي الإبهام، والكرسوع ما يلي الكرسي، والرسم ما بينهما وضبطه بعض أهل العلم يطلق الرسم على المفصل الكامل. يغسل يديه من الكوعين ثلاث مرات عند الشروق، والمضمضة هذه السنة الأولى غسل يديه، والمضمضة السنة الثانية وذكرنا صفتها، والاستنشاق هذه السنة الثالثة، والاستدبار هذه السنة الرابعة. الاستنشاق هو إخراج الماء، إدخال الماء بالنفس هو الاستنشاق، وإخراجه بالنفس هو الاستنشاق. فلو أدخل الإنسان الماء بالنفس إلى أن يكون مستنشقا، وإذا تركه يخرج من أنفه سيلانا ولم يدفعه بالهواء، فيكون أتى بالاستنشاق ولم يأتي بالاستنشاق الذي هو إخراج الماء بالنفس. والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس، ذكرت في صفة مسح الرأس أن الإنسان ينتهي من مقدم رأسه وينتهي فيها إلى قضاء. إذا وصل إلى القضاء يكون انتهى من الواجب وانتهى من الفرض وهو مسح الرأس. رجوعه حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه هذه سنة. هذه سنة. ورد مسح الرأس، ولم يقل مسح الرأس وإنما قال ورد مسح الرأس. ومسح الأذنين ومسح الأذنين كذلك من السنة ليس من الواجبات. وتجديد الماء لهما، تجديد الماء للأذنين ذكرت هناك قولان لأهل العلم في تجديد الماء، تجديد الماء للأذنين والترتيب بين الفرائض. الترتيب بين الفرائض على وقت نسخ الآية هذا من السنة عند المالكية، يعني يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجهين، هذه من السنة سنة عند المالكية الترتيب بين الفرائض. قال رحمه الله تعالى: ومن نسي. هذه مسألة تدارك المنسي أرجوها حتى نبدي سنة الموضوع كاملة ولعلها تكون في الأسبوع القادم، لكن نقرأ الآن وفضائله. تنبهت منها يا إخوان؟ هذه الأخ اسمها حبيب عم يصير من نبي من إخواني على مكان فضائل تدار في النص فضائله جزاك الله وفضائله. لا نأخذ الفرائض ونأخذ وأخذ السنن، الآن نأخذ الفضائل. فضائل أو ملزومات الوضوء ذكر لك منها وفضائله التسمية، التسمية من البداية بسم الله، التسمية السواك، السواك ذكرت واتكلمت عليه، الزائد يكتب على الضربة الأولى وهي الضار على الغسلة الأولى، الزائد على الغسلة الأولى الوجه واليدين المجاهدة. يقول الغسلة الأولى سواء كانت الوجه أو اليدين أو الرجلين، هذه الغسلة الأولى عرفنا معنى الغسلة الأولى ومتى تحسب الغسلة الأولى. الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضربة الأولى الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة. وبداية بمقدم الرأس أو بمقدم العضو، يبدأ بمقدم العضو سواء كان الرأس أو الوجه أو اليد، يبدأ بمقدم العضو ولا يبدأ من كسر الوجه مثلا ولا يبدأ من مؤخرة في الرأس وهكذا. وترتيب السنن، ترتيب السنن بما علم يعني إلى علمها أن يقدم المضمضة على الاستنشاق وأن يقدم المضمضة على الاستنشاق وهكذا، وترتيبها مع الفرائض. وقلة الماء على تقليل الماء في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ويغتسل الصاع صلوات ربي وسلامه عليه ونهى عن الإسراف في الماء. وقلة وتقديم الماء على اليسرى في حديث عائشة في الصحيحين، وكان يعجبه التيمم في وكان يعجبه التيمم في قلوبه ويسره في ترتيبه وقلوبه وبشأنه كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا إذا توقفتم ابدأوا بمواليكم. ويجب تقديم أصابع اليدين، هذا هو الفرق الثاني أو الواجب الثاني من واجبات اليدين، تقديم أصابع اليدين فرض ويستحب بالرجلين. أو ذهب المالكية إلى وجوب تقديم أصابع اليدين وذهبوا إلى استحباب تقديم أصابع الرجلين. أخذ ذلك الحديث الذي في صدر رضي الله تعالى عنه، وخلي بين الأصابع وبين الاستنشاق إلا تكون صائم. وقال بتخليل أصابع اليدين قال لأن وتقدم قضى كل اسم بمثابة الوضوء المستقيم. ويجب تقليل اللحية الخبيثة في الوضوء دون الكبيرة، ويجب تقليلها بالغسل ولو كانت كبيرة. التفصيل في اللحية الخبيثة والكبيرة هذا بالغسل في عقل في الوضوء. أما بالغسل سواء كانت اللحية خبيثة ولا كبيرة تغسلها وتغسل ما تحتها. لا يلتفت إلى خفيفة وكثيفة الغسل، الكلام فقط في الوضوء، إذا كانت خفيفة يجب غسلها وغسل البشرة، وإذا كانت كثيفة، فيغسل ظاهرها ويخليها بأصابعه وإن جعل لها رفع الرابع ولا غسل، كل ذلك ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام على فرائض الوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء. بإذن الله إذا كتب الله بالعلوم البقية، وأسأل الله أن يكون أعمارنا جميعا على طاعة الدين. الأسبوع القادم نتكلم عن تدارك الجنسي في الوضوء، لأن أخذنا الوضوء كاملا سنة الوضوء كاملة. الأسبوع القادم نتعرف من المشاكل التي تعرض على الإنسان إذا توقع يجيب شخص يقول لك نسيت كذا، حصل لي كذا، نسيت هذا العضو، سميته بكذا وكذا، نتعرض لهذه المسائل في الأسبوع القادم. الأمر المهم الذي نريد أن نبني عليه هذه العبادة التي هي الوضوء، الإنسان الآن أخذها وأخذ صلتها وأخذ صلة الوضوء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تثبت هذه الصلة به ويبارك الله له فيها ويرفع له فيها الدرجات ويكتب له الأجر، يأتي إلى أهل الإنسان إذا كان متزوج، يأتي إلى أهل البيت يريد أن يتدارس السنة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي إلى صديقه أو إلى أبنائه أو إلى أخوته أو إلى أي أحد من المسلمين ويعلمه هذه السنة، سنة الوضوء. وكم من الناس لديه أخطاء كبيرة في الوضوء تسبب بطلان الوضوء وبطلان الصلاة ولم يجد من يعالجها لها، ولم يجد من يبينها لها، ولم يجد من يطبق له الوضوء عمليا أمام عينيه. طبق الوضوء عمليا امام ابنائك، امام زوجك، امام اصدقائك، كي يتعلم منك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرصوا على نشر السنه. احرصوا على تعليم الناس طريقه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا عليه الان في هذه الدقائق الماضيه. الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.